إذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق إطلاقا مشتركا بين عدة أشياء تختلف في ما صدق، واللفظ واحد. فإذا كنا بقى حنرتقي شوية في المسألة، نقول صحيح بقى يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد إيه فيه، ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هناك الفارق بيني وبين الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه، لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده، وما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار، قل على انها ليست ايه، ليست كمثلنا. ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست صفاتي مش زي صفاته وصفاته مش زي صفاته. يبقى حين يقال استوى، شوف المعاني اللغويه بتاعت استوى ايه. استوى لهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه منه، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لها معاني عدة في اللغة، تاخدها على معنى إيه. ثم استوى إلى السماء يعني بعدما خلق الأرض استوى إلى السماء فسواهن، يبقى قصد لخلق السماء، يبقى بعد أن خلق الأرض قصد إلى خلق الإيه؟ إلى خلق الإيه؟ إلى خلق السماء، لأن الأرض تقل والسماء تزل، وما يقلك تثبت به وما يظلك تحتمي به، والثبوت قبل الاحتماء. مفهوم الكلام؟ الثبوت الأرض إيه؟ تقل والسماء تزل، اللي يقلني دي بيحتملني مش كده؟ إنما اللي بيظلني بيحميني، اللي يحتملني قبل من اللي يحميني، مسألة طبيعية. يبقى استوى إلى السماء قصد إلى خلق الإيه؟ إلى السماء. هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا إشكالات في القرآن، يقوم مثلا ما يلتفتش إلى أن المتكلم الحق، وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحفظه، شوف الدقة، وحفظه، ومين اللي حفظه؟ مش أنت اللي حفظه؟ لو كنت انت اللي حافظه كان يبقى حج عليه يعني. قال لك ده اللي حافظه عشان يبقى حج عليه، ولا يحفظ الانسان حجه عليه الا ان كانت في صالحه، مش كده ولا ايه؟ ما دام هو اللي حافظه، يبقى لو انت اللي حافظه كنت اكنك انت تلقفته من الله كده، قلت انا هحفظ القران ده عشان اشوف الكون هيجي على وفق القران ولا ما يجيش. انما قال لك الطن ده اللي حافظه، وما دام اللي حافظه يبقى انا مطمئن الى ان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه، لانه لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته، كنت خليته كده داري. شوف العظمه بقى. يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجه، تبقى انت مش حجه، انما ده هو اللي حافظه. ولا وانت تحتفظ بكمبياله الا اذا كانت لصالحك. انا حفظته، معنى حفظته يعني ايه؟ يعني هخليه كده إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ يبقى واثق أن ما يأتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القرآن أبدا أبدا. وإلا لو كان كده ما كانش هو اللي حفظه، كان خلى يمكن حد قد تنسي كده، حاجة تنسي كده، حاجة تنسي، إنما حفظه. وده دليل على أنه متمكن من أن ما يأتي في الكون، الكون من خلق الله والقرآن كلام الله، مش ممكن تتناقض صفة الخلق مع صفة الكلام أبدا أبدا. صفة الخلق للكون ما تتناقضش مع صفة إيه؟ مع صفة الكلام أبدا. لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن. إنما خد بالك من دي، أن ساعة ما تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انظر ما في عظمة هذا الكلام. إن واحد سطحي كله حافظ لنا عشان يبقى حج علينا، صحيح، لا ده حافظ لنا ويبقى حج له كمان. ليه؟ لأنه لو لم يكن واثقا ثقة بأن ما يأتي في الكون مما لم يكن موجودا سيأتي على وفق ما قاله لما حفظه. إنما حفظه لأنه إيه؟ لأنه واثق ومتيقن، كما يتيقن لنفسه القدرة حين خلق أول مقدور له. ساعة ما خلق أول حاجة بصفة القدرة قبل ما يخلقها كده قل لها كوني، مش متيقن انه قادر؟ ايه؟ طب بالله ولا يبقاش متمكن؟ يبقى اذن هو متيقن بصفات كماله عند اول مقدور لصفات الكمال، فمتيقن من علمه، متيقن من قدرته،